نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن تأييد رسوله صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله عليه وسلامه، وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه، ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها. الله أكبر. هنا يذكر سبحانه وتعالى أن المشركين حاولوا بكل وسيلة أن يفتنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أوحاه الله إليه من الكتاب والسنة، لأجل أن يحرف لهم ذلك أو يغير بضغط منهم وتضييق عليه حتى يعني يميل إليه وحتى يميل إليهم ويتابعهم على ما هم عليه. فمن ذلك قالوا: نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما آلهتنا يوما ونحو ذلك، وعرضوا عليه من الملك: إن شئت أن نملكك علينا، وعرضوا عليه المال: نجمع لك ما شئت من المال لكن تسكت عن آلهتنا واترك مسألة الدعوة هذه وخلينا حبايب والمصالح يعني مشتركة، أنت تأخذ المال أو الجاه أو الملك. وهذا كله يرد على هذه الفرق المعاصرة التي تريد الحكم. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: طيب أنا يعني أتابعهم شيئا وأملكهم بعدين أحكمهم بالإسلام شيئا فشيئا، وما فعل هذا ولا رضي بهذا عليه الصلاة والسلام، ليعلمنا كيف الطريق، طريق الدعوة إلى الله عز وجل لا تقبل مثل هذا. أما الذين يدخلون في البرلمانات والانتخابات وكذا لأجل أن يصلوا إلى الحكم أو إلى غير ذلك من يعني الوجاهات ونحو ذلك للتغيير، هذا طريق وخيم وغير شرعي وبعيد عن الكتاب والسنة كل البعد، لأنه فيه تنازلات، وهنا أبى صلى الله عليه وسلم عن أي تنازل، بل وقالوا له اختر من نسائنا ما شئت، زوجناك ما شئت من الجمال ومن النساء ما شئت، لكنه عليه الصلاة والسلام له رسالة ومنهج يسير عليه، هذا المنهج السلفي الذي يسير عليه السلفيون ويقتدون فيه بنبيهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الآية إشارة إلى أن طالب العلم والعالم والداعي إلى الله عز وجل تعرض عليه فتن من الترغيب والترهيب، وبعضها من الولاة وبعض الوجهاء أن يعطيه مالا أو يعطيه منصبا أو يكون له مكانة عندهم لكي يركن إليهم أو يضبط لهم فتوى على المزاج كلما أرادوا فتية، وكذلك الهيئة الشرعية التي يقولون في البنوك التي يسمونها إسلامية أيضا يعطونه راتب حلو ويضبطوه تماما من هذه الجهة حتى يضبطوهم مقابل هذا فتوى شرعية ملفقة من المذاهب من هنا ومن هنا، قول في مذهب من المذاهب، هكذا يصنعون حتى يعطيهم الفتوى التي يريدون، وتمشي المعاملة بصيغة إسلامية كما يقولون ويقول الإخوان المسلمين، كل شيء يحطون فيه الإسلام، هذه إسلامية، هذا بنك إسلامي، هذا كلام ينبغي الحذر منه ولعب بالدين. وكذلك بعضهم كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الشرع إما لفظا وإما معنى، وداخل في هذا أيضا بمغريات أو بترغيب أو ترهيب، سنفعل بك كذا إن لم تقل كذا. وبعض الناس ومن هؤلاء الدعاة مثلا أنه يتابع الناس، يعني حتى قال بعضهم لأحد المشايخ إذا لم تخرج معنا في المظاهرات سنمنع الناس أن يحضروا لك، فنازل معهم في المظاهرات لأجل الناس. حضرتم ولا ما حضرتم؟ هذه أنت يعني ينبغي أن يكون الشيخ شيخا وهو الذي يوجه الناس لا أن يوجه من الناس، حضروا ولا ما حضروا، رضوا أو سقطوا، هذا لا يبالي، هو يفعل لله عز وجل. فهذه مشكلة كبيرة جدا، حب الظهور وحب المكانة وحب المنزلة وحب المال وحب، هذه كلها مفسدات وهي فتنة. ولذلك قال لتفتري علينا غيره، سواء كان قرآنا أو سنة أو تحريف لمعاني الكتاب ومعاني السنة لأجل الناس، كعلي جمعة وغيره الذين يعني يصيغون فتاوى خاصة لأجل الناس ولأجل منصب ولأجل المكان حتى أخزاه الله وأزاله من الإفتاء، ولكنه مع ذلك لا يزال عياذا بالله يعني يضل الناس ويفسد في الأرض. نسأل الله أن يقسمه وأن يخرسه هذا الخبيث الذي أضر بكثير من الشباب وبتلاعبه وبفتنته لهم وسخريته بهم. والتثبيت من الله، لذلك نسأل الله الثبات يا إخوان، نسأل الله كثيرا الثبات. قال ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد لولا تثبيت الله له لتابعهم على شيء من ذلك، هذا فكيف بغيره. لكن فيها تحذير شديد هذه الآيات من هذا الفعل، وأنك لا تتابع الناس على ما هم عليه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، اثبت ولو كنت وحدك، كما قال ابن عباء ابن مسعود يا عمرو بن ميمون الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك. فهذا الثبات والرسوخ، وأنت تريد وجه الله لا تريد ممدحة الناس ولا ذم الناس ولا تخاف من أحد، سجنوك أو حتى قتلوك، كما قال شيخ الإسلام تيمية ما يفعل أعدائي، ما يريد أعدائي بي، أنا سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، كل هذا في سبيل الله، كل هذا أجر عظيم. لذلك قال بعدها وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يعني كادوا أن يعني يخرجوك من الأرض من الضيق. وأما في قوله إذا لأذقناك، يعني إذا فعلت ذلك وتابعتهم على شيء من ذلك، هذا مهم جدا في الدعوة، لا تقترب ولا تهتم ولا تكترث أن تكون قريبا من الأثرياء، قريبا من الأغنياء، قريبا من الأمراء، قريبا من الوجهاء. بل قال عليه الصلاة والسلام من أتى أبواب السلطان افتتن، من أتى أبواب السلطان افتتن، فهي فتنة. أذكر أن واحدا أعرفه صلى خلف أحد الأمراء، كان يعمل عنده يعني، فمر صلى خلفه فقام نفض نفسه وذهب بعيدا في بعد الصلاة، فقال ما لك يا فلان؟ قال يا شيخ انت فتنة، شيخ يعني شيوخ من الأمراء، أنت فتنة، أنت منك متنقل، واحد يصلي معك كله حسن صلاته لأجلك، فهؤلاء فتنة. وهؤلاء يعرفون الناس أيضا، يعرفون الذي يتملق له، يتملقون الذين يتملقون له ويتقربون إليه هم يعرفونه، والذين يقولون الحق ولا يبالون بأحد يعرفونه، يعرفونهم تماما. لذلك قال إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات إذا فعلت هذا وأرضيت الناس وأسخطت الله سبحانه وتعالى، يسخط الله عليك ويسقط عليك هؤلاء الناس، أنت لا تفعل لأجل الناس ولأجل مكانتهم أو لأجل ما يكون عندهم عياذا بالله. نعم. موافقة التبليغ، جماعة التبليغ موافقتهم لرأي المشركين في ألا تتكلم في أمراض الأمة، هو ليس التبليغ فقط، كل الناس يعني، هذا في السلفيين موجود وفي فضلا عن غيرهم الإخوان المسلمون كذلك يتابعون الناس وهنهم التكتل، وكلها يعني يطبلون لهم ويرقصون لهم ويأتون بالتمثيليات والأناشيد وكذا، كل هذا متابعة للناس ولرضا الناس، وكذلك يتملقون إليهم حتى يصلوا إلى المراكز العليا وكذا. والتبليغ نفس الشيء، لا تتكلم في يعني كل منهج هؤلاء ألا تخالف، لا تتكلم في المسائل الحلال والحرام، تتكلم في الفضائل، لا تتكلم في أمراض الأمة، يعني أي شيء فيه منكر شرك بدع معاصي لا تتكلم فيها، يعني مع الناس تكلم مع الناس في الصفات الست إكرام المسلمين وكذا، والكلمة الطيبة لا إله إلا الله كلمة طيبة فيها خير، هكذا فقط. أما الدين، دين ثقيل على النفس، يخالفك من في الأرض وتؤذى في سبيل الدعوة، فهذا كله شاق على النفس وشاق على الناس. لذلك هذا الطريق لا تظن أنك طالب علم يعني أنك ستلقى ما شاء الله تقبيل الرؤوس ويقبلون رأسك وفضيلة الشيخ والإكرام، لا، طريق شائك، هذا يحدث لكن بعدين بعدما تؤذى وتبتلى، كما قال الشافعي لما قيل له أيبتلى المرء أو يمكن، قال لا يمكن حتى يبتلى، ما يمكن يأتي هذا إلا بعد انكسار وبعد الذل وبعد مشقة، لن تنال المجد حتى تلعق الصبر بعد تعب شديد، يأتيك هذا ويكون نيتك أصلا ليس لأن تنال مكانة أو منزلة أو ترتفع، تلك الدار الآخرة ونجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، لا تريد العلو ولا تريد فساد، لأن بعض الناس يريد العلو مثل هؤلاء ولا يريد فساد، يريد إصلاح لكن مع ذلك يريد مكانة، فهذا داخل في النهي أيضا، لا الدار الآخرة لا بد ألا تريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وتريد رضا الله، وتريد نصر دين الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. قال رحمه الله: نزلت في كفار قريش هم بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، فتوعدهم الله بهذه الآية وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا، وكذلك وقع، فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد، فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم، فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم، ولهذا قال تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا الآية، أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم، بخروج الرسول من بين أظهرهم يأتيهم العذاب، ولولا أنه رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به، ولهذا قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الله أكبر. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم، جزاكم الله خيرا، الله أكبر.